صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، عليكم السلام ورحمة، نتحدث عن حاجة الوجود والكون بأكمله إلى اليوم الموعود، وهو يوم ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، وذلك من خلال عدة أسئلة نطرحها ونجيب عليها بما يرتبط بهذه النتيجة الحتمية. السؤال الأول: ما هو الهدف من خلق هذا الكون؟ هذا الوجود بفضاءاته اللامتناهية، بذراته ومجراته ومجموعاته الشمسية، ما هو الهدف من خلقه ومن إيجاده؟ لا يعقل أن يخلق هذا الوجود عبثا، فالعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن هناك هدف حقيقي لخلق هذا الوجود بكل ما فيه من طاقات ومن كنوز ومن أسرار لم يصل الإنسان إلى واحد بالمليار من هذه الأسرار ومن هذه الطاقات. الهدف من خلق هذا الوجود هو إقامة الحضارة الكونية. ليس المطلوب هو إقامة الحضارة الأرضية، بل المطلوب هو إقامة الحضارة الكونية. الحضارة على هذا الكوكب الصغير الذي نعيش عليه المسمى بالأرض ليست هي الهدف من وجود هذا الكون. هذه الحضارة على هذا الكوكب الصغير جزء يسير بسيط من الهدف الذي من أجله أبدع الكون ومن أجله برئ الوجود. الكون مليء بالطاقات، مليء بالأسرار، مليء بالكنوز التي لم يكتشف الإنسان منها شيئا يعتد به. ما زال الإنسان في أول الطريق في اكتشاف طاقات الكون وأسرار الكون وكنوز الكون. إذن لو لم يكن الهدف من إيجاد هذا الكون ومن إبداع هذا الوجود إقامة حضارة كونية، إقامة حضارة وجودية لكان خلق هذا الكون كله عبثا بلا داعي وبلا جدوى. والمقصود بالحضارة الكونية أي سيطرة الإنسان على الكون كله. الإنسان هو محور الوجود. صحيح الإنسان خلق على الأرض، خلق على هذا الكوكب الصغير من هو إليه، ولكن هذا الإنسان أنيطت به مسؤولية كبرى، أنيط به الهدف الأسمى وهو إقامة الحضارة الكونية. الإنسان مطلوب منه أن يقيم حضارة تستوعب الفضاء كله وتستوعب الوجود كله وتستثمر كل طاقات الكون وكل كنوز الكون وتكتشف كل أسرار الكون. لذلك بما أن الهدف من الكون إقامة الحضارة الوجودية الكونية والإنسان هو المسؤول عن تحقيق هذا الهدف، لذلك الإنسان ما زال في بداية الطريق وما زال في أول الطريق لإقامة الحضارة الكونية، وهذا ما تشير إليه الآيات المباركات. مثلا قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما علاقة خلق السماوات والأرض بأيكم أحسن عملا؟ لو لم يكن الإنسان هو محط الهدف، لو لم يكن الإنسان هو المسؤول عن الهدف وهو إقامة الحضارة الكونية العامة، لما ربطت الآية خلق السماوات والأرض والعرش والماء بالإنسان وعمل الإنسان: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن الكريم يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إلى الآن لم يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، إلى الآن لم نحصل إلا على جزء بسيط من هذا الفضاء إلا متناهي، إلى الآن لم نصل إلا إلى نقطة بسيطة من مسيرة هذا الوجود. إذن كيف سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لو لم يكن الهدف من وجودنا إقامة الحضارة الكونية واستثمار هذا الوجود بأسره وفك ألغازه وكشف أسراره وحل طلاسمه؟ إذن هناك مسؤولية كبرى أنيطت بوجود هذا الإنسان، أنيطت بخلق هذا الإنسان، وهي إقامة الحضارة الكونية. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الطريق لوصول الإنسان لإقامة الحضارة الكونية؟ نحن نقول الإنسان ما زال في بداية الطريق، ولكن ما هو الطريق الذي إذا سلكه الإنسان سيطر على الكون، سيطر على الوجود، سيطر على الأسرار والألغاز والكنوز والطاقات والبركات؟ ما هو الطريق؟ الطريق الوصول إلى حقائق الأشياء، ملكوت الأشياء. كيف؟ كل علم يمارسه الإنسان، علم الطب، علم الفلك، علم الفيزياء، أي علم يمارسه الإنسان، هذا العلم يدور بين مرحلتين: مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق. يستمر العلم في إطار نظريات، يكتشف نظرية ويبني عليها، ثم يكتشف خطأها من خلال تجارب معينة ويتبنى نظرية أخرى، وهكذا يسير في إطار النظريات إلى أن يصل إلى الحقيقة، إلى أن يصل إلى المسلمة الموضوعية التي لا نقاش فيها. فالعلم بين مرحلتين، أي علم كان؟ مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق. كيف يتم الوصول إلى الحقائق؟ كيف يتم وصول أي علم من العلوم إلى حقائق الأشياء وأسرار الأشياء؟ لاحظوا يا إخوان، عندنا عالم ملك وعندنا عالم ملكوت. عالم الملك هو عالم المادة، ظواهر الأشياء، الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك. عالم الملك عالم الظواهر، يعني أنا أراك أمامي، ماذا أراك؟ أراك جسما، كتلة معينة تشغل حيزا من الفراغ، لها طول لها عرض لها عمق لها زمن وهكذا. أنا أراك بأبعاد معينة، فأنا أراك في إطار عالم الملك، يعني أراك في إطار عالم الظواهر. أما عالم الملكوت فهو عالم الأسرار، عالم حقائق الأشياء التي لا يصل إليها الإنسان إذا اقتصر على الظواهر. قال تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كما أن بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لكل شيء ملك وملكوت، لكل شيء ظاهر مادي نصل إليه بحواسنا الخمس، وباطن ملكوتي لا نصل إليه إلا بوسائل خاصة وبطرق خاصة. عالم الملكوت هو عالم حقائق الأشياء، هو عالم أسرار الأشياء. ما لم يصل الإنسان إلى عالم الملكوت لا يمكنه أن يصل إلى حقائق الكون، لا يمكنه أن يصل بعلمه إلى مستوى الحقائق. فالإنسان محتاج إلى أن يصل إلى ملكوت الأشياء وأسرار الأشياء. كيف؟ هل أضرب أمثلة؟ مثلا الطبيب عندما يريد أن يشخص المرض، الأسلوب الذي أمامه هو أسلوب التجربة المختبرية، من خلالها يستطيع أن يشخص المرض، وبواسطة استقراء الأعراض المعينة يقول بأن هذا الإنسان مصاب مثلا بقرحة في المعدة، هذا هو المرض. الطبيب يستطيع أن يصل إلى تحديد عوامل ومناشئ هذا المرض. من عوامل هذا المرض مثلا العامل النفسي، العامل النفسي له دور في إصابة الإنسان بمرض قرحة المعدة مثلا. هذا نسميه عالم الملك، هذا ما يستطيع الطبيب اكتشافه بواسطة التجربة المختبرية المادية. أما العامل النفسي كيف يؤثر في خلق هذا المرض وفي صنع هذا المرض؟ بمعنى ما هي الهواجس والأفكار النفسية التي إذا تراكمت على الإنسان أدت به في وقت معين وبنمط معين وبطريقة معينة إلى حدوث هذا المرض؟ هذا جانب ملكوتي لا يمكن أن يحدد من خلال التجربة المادية. التجربة المختبرية تحدد الجانب الملكي، أن هذا مرض في الجسم ومن أسبابه العامل النفسي. أما كيفية انتظام الأفكار وتأثيرها في صنع هذا المرض وفي إيجاده، فهذا جانب ملكوتي لا ينال من خلال التجربة المادية. إذن التجربة توصلنا إلى الجانب الظاهري الملكي، أما الجانب الملكوتي جانب حقائق الأشياء وأسرارها لا يمكن أن نصل إليه من خلال التجربة المادية، نحتاج إلى علوم أخرى. مثال أوضح، القرآن الكريم ينقل عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. ما هي العلاقة؟ قميص لبسه يوسف واكتسب القميص رائحة يوسف، إذا شم أبوه رائحة ولده تحركت خلايا الدماغ وأعطت لهذه الخلايا البصرية الكسولة أو الميتة القدرة على العودة إلى الحياة من جديد بأن يبصر ويرتد بصيرة. ما هي العلاقة؟ ما هي علاقة شم الرائحة بعودة البصر؟ ما هي علاقة هذا العامل النفسي وهو أن يشم هذا الأب رائحة ولده ليعود بصيرة؟ هذا جانب ملكوتي وليس جانبا ملكيا. هذا الجانب الملكوتي فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، هذا الجانب الملكوتي لا يمكن اكتشافه من خلال التجربة المختبرية أو من خلال التجربة المادية. هذا الجانب الملكوتي يحتاج إلى علوم أخرى تنضم إلى علم الطب فتكون بمثابة العلوم المساعدة لتوصل الإنسان إلى اكتشاف الجوانب الملكوتية لانفعالات الإنسان وتأثراته. فإذا الوصول إلى الحقائق يتوقف على الوصول إلى عالم الملكوت، والوصول إلى عالم الملكوت لا يكفي فيه التجارب المادية بل يحتاج إلى علوم ومقدمات أخرى لا بد أن يسلكها الإنسان. نجي الآن إلى السؤال الثالث، كيفية، ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء لكي يصل الإنسان إلى عالم الحقائق ويخرج بالعلوم بعلم الطب بعلم الفلك بعلم الفيزياء بأي علم آخر، يخرج بالعلم من إطار النظريات إلى إطار الحقائق والبديهيات والأصول المسلمة؟ ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء؟ هناك عنصران في ملكوتية الأشياء لا بد من الالتفات إليهما. العنصر الأول العلاقة الوجودية بين الكون. كيف؟ هذا الكون أسرة واحدة، نحن نراه كثيرا لكنه في الواقع واحد. نحن نرى هذا الكون كثيرا، النبات عالم نبحثه مستقلا، الحيوان عالم نبحثه مستقلا، جسم الإنسان عالم نبحثه مستقلا. نحن جعلنا هذه العوالم، قلنا للإنسان عالم وللنبات عالم وللحيوان عالم وللجماد عالم، نحن قسمنا الأشياء وجعلنا لها عوالم، وإلا فهي في حقيقتها وجود واحد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الوجود خيط واحد، أسرة واحدة، يسمم بعضه بعضا ويكمل بعضه البعض الآخر. مثلا نحن نرى أن لضوء الشمس تأثيرا علينا، على نمونا، على نباتنا، على حيواناتنا، على زرعنا، نحن نرى ذلك. وأيضا لضوء القمر تأثير على النبات، تأثير على جزر البحر ومده وأشبه ذلك. ليست الأمور هكذا فقط، كل ما في الكون فهو مؤثر ومتأثر، جميع أجزاء الكون هي مترابطة بعضها بالبعض الآخر. بين كل ذرة في هذا الكون وكل مجرة في هذا الكون علاقة تكوينية وجودية، لو اكتشفناها لاكتشفنا كثيرا من الأسرار والطاقات في هذا الكون. إذن هناك عنصر مهم في الجانب الملكوتي، وهو أن هناك علاقة تكوينية وجودية بين كل أجزاء الكون، فأجزاء الكون كله أسرة واحدة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في عدة آيات، أن الكون أسرة واحدة، أن الكون خلق واحد، عندما يقول كما قرأنا الآية المباركة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يعني هناك ربط بين السماوات والأرض والعرش والماء ليبلوكم أنتم أيها الإنسان، أيضا لكم ربط بذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك ارتباط وثيق بين أجزاء الكون، ما لم يكتشف لم يصل الإنسان إلى ملكوت الأشياء. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني وهو المهم، خارطة الكون أين؟ لكل مؤسسة ولكل موقع مركز معلوماتي معين. أنت عندما تؤسس مؤسسة، أي مؤسسة أنت تؤسسها لها مركز معلومات، لا يمكن أن تمشي المؤسسة من دون مركز معلومات. من وصل إلى مركز المعلومات وصل إلى خارطة المؤسسة، استطاع أن يكتشف كل أعمالها وكل حركاتها وسكناتها. هذا الجسم الإنساني له مركز معلومات، الجينوم الوراثي البشري إذا وصل إليه الإنسان استطاع أن يتحكم في هذا الجسم، في خلايا هذا الجسم، في نشأة هذا الجسم. إذن هذا الجسم أيضا مؤسسة لها مركز معلومات معين، من سيطر عليه سيطر على حركة هذا الجسم ومسار هذا الجسم. الدولة، أي دولة لها مركز استخبارات معين، من وصل إليه عرف مسار الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لكل شيء مركز معلومات، هو قوام الشيء، هو كيانه. هذا الوجود كله ما إلى مركز معلومات؟ نعم له مركز معلومات. هذا الوجود كله بفضاءاته بمجراته بمجموعاته الشمسية، هذا الوجود بسائر عوالمه له مركز معلومات. لو وصل الإنسان إلى مركز المعلومات وصل إلى خارطة الكون وسيطر على الكون وتحكم في مسيرة الكون. ما هو مركز معلومات هذا الوجود؟ هو العرش. العرش مركز المعلومات. الرحمن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. العرش هو المركز، الملائكة يحفون بهذا المركز، يستقبلون المعلومات والأوامر والنواهي من هذا المركز. أي معلومة في أي مكان في هذا الكون تستقبل من العرش، تأخذها الملائكة تقوم بتنفيذها. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني من العرش انطلقت مرحلة التدبير وانطلقت مرحلة الإدارة. فالعرش مركز معلومات هذا الكون. إذن الوصول إلى العرش يعني الوصول إلى خارطة الكون، الوصول إلى العرش يعني الوصول إلى أسرار هذا الكون وطاقات هذا الكون وكنوز هذا الكون. لذلك المجتمع البشري في مسيرته العلمية التراكمية، كل جيل يكمل الجيل السابق، يكمل تجربة الجيل السابق في مرحلته العلمية التراكمية. ما لم يصل إلى مفتاح هذا العرش لم يصل إلى خارطة الكون ليستطيع التحكم في مسيرة هذا الكون، ليكون قادرا على إقامة الحضارة الكونية التي من أجلها خلق الإنسان ومن أجلها أبدع وجود الإنسان. نجي إلى السؤال الذي بعده، من بيده مفاتيح الكون؟ الله معلوم هو خالق الكون، عالم الغيب والشهادة. من بيده مفاتيح الكون بحيث إذا بلغته استطاع أن يسيطر على هذا الكون وأن يكتشف أسرار الكون وأن يقيم الحضارة الكونية على أرجاء هذا الوجود؟ نجي القرآن طرح عدة أمثلة. القرآن عندما يتحدث عن النبي سليمان عليه السلام يقول: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش بلقيس، عرش بلقيس بعضهم يقول في اليمن، بعضهم يقول لا في جنوب الأردن، على أي حال على اختلاف ما يقوله علماء الجيولوجيا الذين اكتشفوا بعض الآثار في المنطقتين. أيكم يأتيني بعرشها، عرش مملوء بالذهب والفضة، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب آصف ابن برخية وزير سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القرآن بعد ما قال راح وجابه وحمله ووصل، ما قال، قال فلما رآه مستقرا عنده، بعد ما يحتاج إلى هو قبل أن يرتد إليك طرفك، بعد ما تتحمل القضية أنه يروح وجيبه وحمله ووصل، ما يحتاج. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. آصف بن برخية استطاع أن يحمل عرش بلقيس من اليمن مثلا إلى بيت المقدس في خلال لحظة واحدة قبل أن يرتد إليك طرفك، لأن عنده علما من الكتاب، يعني لأنه وصل إلى بعض أسرار العرش. الكتاب ليس المقصود به الكتاب القرآن الكريم، الكتاب يطلق في القرآن تارة على القرآن الكريم ويسمى بكتاب التشريع، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتارة يطلق الكتاب في القرآن الكريم على كتاب الكون، يعني خارطة الكون. عندما يقال الكتاب يعني خارطة الكون، يعني به صورة مصغرة عن العرش، هذا هو الكتاب ويسمى كتاب التكوين. قال الذي عنده علم من الكتاب، مو علم من القرآن، علم من الكتاب يعني علم ببعض أسرار خارطة الكون وكيفية التحكم في مسيرة الكون. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا وزير من وزرائه. أما سليمان نفسه فقد قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لم يكن الملك سيطرة أو قوة عسكرية، كان ملك سليمان أنه أطلع على بعض أسرار العرش، أطلع على بعض خارطة الكون، فاستطاع بذلك أن يبني حضارة لا مثيل لها على الأرض. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حصل سليمان على بعض الأسرار فاستطاع أن يقيم هذه الحضارة العظيمة التي قامت في عصر النبي سليمان عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. وهذا عيسى بن مريم يخبر عنه القرآن الكريم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. عيسى بن مريم أيضا حصل على بعض الأسرار. إذن من بيده مفاتيح العرش بيده أسرار الكون، من بيده مفاتيح العرش بيده علم الكتاب، من بيده علم الكتاب هو الشخص المؤهل لأن يقيم حضارة كونية بأرجاء هذا الوجود كله، هو الشخص المؤهل لأن يحقق الهدف من هذا الوجود كله. لذلك القرآن الكريم يؤكد ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني سيأتي يوم ستنفذون فيه، يعني ستقيمون حضارة كونية شاملة تستوعب الكون كله، تكتشف أسرار الكون كله، تستنفذ طاقات الكون كله. ذلك اليوم هو اليوم الذي تحصلون فيه على السلطان، ذلك اليوم يوم السلطان هو اليوم الذي يخرج فيه شخص قد اطلع على أسرار الكون واكتشف أسرار العرش، فكان بيده خارطة الوجود، لذلك كان مؤهلا لتحقيق الهدف من هذا الوجود، وهو إقامة الحضارة الكونية الشاملة على أرجاء هذا الفضاء كله وهو السلطان. لا تنفذون إلا بسلطان. من هنا نعرف أن الوجود كله يحتاج إلى ظهور الإمام، وليس الإنسان فقط، وليست الأرض فقط، وليس جانبا من الحياة المادية فقط، الوجود كله يعيش حاجة لتحقيق الهدف منه. الهدف منه أن تستخرج بركاته وكنوزه وطاقاته، وإلى الآن لم تستخرج كنوز هذا الكون وطاقات الكون. فالوجود يحتاج إلى يوم، إلى حكومة، إلى شخص، إلى علم، إلى خط يحقق الهدف ويستخرج كنوز الكون ويستثمر طاقات الكون وبركات الكون. إذن الوجود كله محتاج إلى ذلك الشخص الكفء المؤهل لهذا الدور. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، فبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من هنا نتعرف على عدة أمور. الأمر الأول يا إخوان، ظهور الإمام ليس حركة استثنائية. بعضهم يتصور أن ظهور الإمام حركة استثنائية، يعني إذا قام الإمام عطل حركة العلم وعطل حركة العقل وعطل حركة التسلع وعطل كل شيء وأقام دولة استثنائية. لا، دور الإمام دور تكميلي وليس دورا استثنائيا. المسيرة الحضارية للبشرية تبقى مستمرة في إطارها التراكمي، في إطارها التكاملي، إلى أن تكون مؤهلة لظهور الإمام عليه السلام. ظهور الإمام ظهور يخرج العلوم من إطار النظريات إلى الحقائق، يكمل المسيرة الحضارية التراكمية التي مشى عليها الإنسان، يكمل المسيرة العلمية التي مشى عليها الإنسان، وليس حدثا استثنائيا يعطل حركة العلم وحركة الحضارة، وإنما هو مكمل لها ومتمم لها. لذلك ورد في الروايات الشريفة أن الغرب يؤمن به قبل الشرق، وأن الكفار يؤمنون به أكثر من بعض المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يتحدث بلغة السلاح ولا يتحدث بلغة القوة المادية، وإنما يتحدث بلغة العلم وبلغة تكميم النظريات العلمية وإخراجها من الإطار النظري إلى الإطار الحقائقي، من إطار الملك إلى إطار الملكوت، يخرجها إلى إقامة حضارة كونية شاملة وعامة. لذلك يؤمن به الغرب قبل أن يؤمن به الشرق لما يراه من علم على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثاني أن خروج الإمام عليه السلام أو ظهور الإمام عليه السلام عبر عنه النبي محمد يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ربما يتصور الإنسان أن امتلاء الأرض ظلما وجورا يعني امتلاؤها بظلم الإنسان، يعني لا تبقى بقعة إلا والظلم فيها متفش ومطبخ على بني البشرية. الأمر أوسع من ذلك وأعمق من ذلك. لاحظوا يا إخوان، الإنسان الآن في عصرنا ظلم الطبيعة، ظلم البيئة، ظلم المادة، ولم يظلم البشر فقط. الإنسان بأسلحته الفتاكة، الإنسان بهذا التصاعد الحراري، الإنسان بما فعل لم يظلم الإنسان الآخر، لا. هذه الظاهرة التي تشغل العالم كله، ظاهرة الاحتباس الحراري، هذه ليست ظلما للبشرية فقط، وإنما هي ظلم للبيئة، ظلم للنبات، ظلم للبحر، ظلم للإنسان، ظلم للكائنات الحية وغيرها التي برئت وخلقت على الأرض. إذن لتتصور أنه ملئت ظلما وجورا، يعني مثلا في القطب الشمالي في القطب الجنوبي أكو أناس يعيشون هم مظلومين ومضطهدين، لا، يكفي أن يقوم الإنسان بعمل يوجب تلوث البيئة، هذا ظلم للبيئة. إذا قام الإنسان بعمل تلوث البيئة، لوث الفضاء، لوث الدنيا بأسرها، فهو قد ملأ الأرض ظلما وجورا. وإن لم يحدث ظلما بشريا، فالظلم لا يقتصر على ظلم الإنسان، ظلم البشرية لا يأتي فقط من خلال الظلم الجسدي المادي، بل يعم ظلم البيئة وظلم الأرض وظلم الموارد الطبيعية التي خلقها الله صافية على هذه الأرض. إذن بعدما ملئت ظلما وجورا، يعني بعدما استغاثت الطبيعة واستغاثت البيئة واستغاث الوجود كله من التلوث ومن ظلم الإنسان وجور الإنسان وتعدي الإنسان، حينها يكون الوقت مهيئا ومعدا لإقامة دولة تتبنى وتأخذ على عاتقها إقامة الحضارة الكونية، وإخراج هذا الوجود من هذا التلوث العام وإعادته إلى مسيرته النامية الطبيعية بعدما ملئت ظلما وجورا. فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ظهوره ظهور العلم، ظهوره تطبيق للحضارة، ظهوره ظهور دولة الإنسان ودولة كرامة الإنسان. العدالة التي يقيمها ليست عدالة للبشرية، بل هي عدالة للكون كله، وعدالة لكنوز الكون وطاقات الكون كله. إذن يومه يوم العدالة التامة، ويومه يوم الحضارة الكونية العامة، وليس يوم الإمام كما يتصور البعض يوم سفك دماء، ويوم مثلا لنفترض مثلا نشر الأسلحة الفتاكة، لا، أو يوم الحروب. لن يحارب الإمام إلا فئة النواصب من المسلمين. الإمام سيكون دوره دور الدفاع لا أكثر. هناك فئة وهي فئة النواصب من المسلمين هي التي ستتبنى حرب الإمام والهجوم على الإمام، وسيكون دوره دور الدفاع من خلال مواجهة هذه الفئة، ليس إلا، وإلا بقية الناس الغرب والشرق، المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم، سيؤمنون بآياته الباهرة وسيؤمنون بعلمه الجم، لذلك ستكون دولته دولة الخير من خلال القناعة والرضا من قبل البشرية بدولته، ليحقق الطموح الذي يطمح له كل مجتمع بشري وكل ملة وكل فرقة. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت، قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله، وأصوله تنعى فروعه، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، حيث الحسين على الذرى خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، هو دائما في ذكراه، هو دائما في باله قضية الحسين ويوم الحسين، كأني به واقف عند قبر جده الحسين يزوره وينحب عنده، السلام عليه يا جداه يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا، سطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، قد أدرت طرفا خفيا بين مخيمك وأهليك، ورجع الجوائد للمخيم محمحما شاردا، مناديا الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، واسترجع عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات، وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا ادجل يا يا ادجل يا شمر بالله دخلي، وما شاف من الطبرات يكفي، تشوف يلوج ما غير النفس فيه، عين نوب يفتح ويغمر، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس. يا الله، اللهم بحق مولانا صاحب العصر والزمان وبحق أجداده الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.